بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. أي هذا الباب يتعلق بمسائل الرياء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا التبويب أطلق ولم يبين الحكم، أي ما جاء في الرياء من الوعيد والتهديد والتشديد. وإلا الرياء من جهة العبادات محرم بالاتفاق، إذا أظهر عمله لغير الله عز وجل، عمله الذي يتقرب به لله عز وجل وأظهره لأجل حظ له من مدح الناس وثنائهم عليه، فهذا هو الرياء. إذن قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد ومن التشديد والتهديد، حيث أن المرائي متوعد بوعيد شديد في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل تحت عموم الشرك بالله عز وجل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال هنا باب ما جاء في الرياء ولم يحكم عليه بشيء معين، وذلك أن الرياء يختلف باختلاف حال المرائي، حكم الرياء يختلف باختلاف حال المرائي. فقد يكون الرياء كفر بالله عز وجل ومخرج من دائرة الإسلام، وهذا حال المنافقين الذين يراءون في جميع أعمالهم ويظهرون أعمالهم للناس من باب عصمة دمائهم وأموالهم وأنفسهم، وهذا العامل بهذه النية لا يسمى مسلم، وإنما هو منافق في الدرك الأسفل من النار. وأما ظاهره وحاله بين المسلمين فإنه يعامل بما أظهر، إذن هذا هو القسم الأول، وهو من كان عمله كله رياء ولم يقصد بعمله وجه الله البتة، فهذا واقع في كفر بالله عز وجل وهو حال المنافقين. الحالة الثانية: من رأى في أصل التوحيد أخلص في جميع أعماله، إلا أنه في أصل التوحيد وهو نطقه بالشهادتين أراد بذلك الرياء وأن يعصم دمه وماله، فهذا أيضا رياؤه يخرجه من دائرة الإسلام ولا يسمى بهذا الرياء مسلما، لأنه إنما نطق بالشهادتين ونطق بالتوحيد ليس ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب وحتى ينال الأجر الأخروي، وإنما قال ذلك مراءة للناس، فهذا أيضا ليس من أهل الإسلام وهو في حكم المنافقين. الحالة الثالثة أن يرائي في الأعمال التي لا يصح الإسلام إلا بها، لا يصح الإسلام إلا بها، وهذا قد يتصور في الصلاة فقط، يتصور في الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر بالكلية، فإذا كان لا يصلي إلا لأجل الرياء ولم تكن صلاته ابتغاء وجه الله عز وجل، فإن صلاته هذه لا تدخل في دائرة الإسلام، ويبقى أنه كافر لأنه لم يصلي على الحقيقة، لأنه لم يصلي على الحقيقة، وإنما هو في حكم المنافقين أيضا. الحالة الرابعة أو الحال الرابع، من أعماله لله وأصل دينه لله عز وجل، وأتى بما يصح إسلامه لله عز وجل، إلا أنه رأى في بعض الأحوال والأحايين، فما حكم هذا المرائي وما حكم عمله؟ أولا من جهة المرائي نقول أنه آثم وواقع في ذنب عظيم، وهو بهذا الرياء مشرك بالله عز وجل، مشرك بالله عز وجل، لأنه أشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى في مقصد عمله وفيما يقصد به وجه الله عز وجل كصلاة أو صيام أو غير ذلك، فهذا من جهة الشخص والفاعل نقول هو آثم وواقع في ذنب عظيم، وهو مشرك بهذا العمل، إلا أن شركه هذا لا يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه واقع في الشرك الأصغر. أما العمل الذي رأى فيه، العمل الذي رأى فيه فله أحوال. أول العمل ينقسم إلى قسمين، عمل متصل وعمل منفصل، عمل متصل وعمل منفصل. أما العمل المتصل وهو الذي ينبني آخره على أوله، وينبني أيضا أوله على، ولا يصح أوله إلا بصحة آخره، ويسمى المتصل كالصلاة والصيام، فالصلاة إذا بطلت أول صلاته بطل آخرها، وإذا بطل آخر صلاته بطل أيضا أولها. فالعمل المتصل الرياء له أحوال فيه. الحالة الأولى أن يبتدئ عمله لغير الله عز وجل، أن يكون أصل عمله لغير الله عز وجل، وهذا العمل الذي أصله لغير الله عز وجل مردود على صاحبه ولا يقبل منه وعمله باطل، فإن كان واجبا هذا العمل آثم من جهتين، من جهة ريائه ومن جهة ترك الواجب، من جهة ريائه ومن جهة ترك الواجب، فإن الذمة لا تبرأ إلا بالعمل الخالص الصالح، العمل الصالح وما أخلص فيه صاحبه لله عز وجل وكان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صام صيام الفرض وقصد بهذا الصيام أن يمدح أو أن يحمد ولم يقصد ذلك وجه الله، نقول هو آثم من جهتين، من جهة أنه راعى بأصل عمله، والجهة الثانية أنه ترك أمرا واجبا وهو الصيام الذي كلف به، الذي كلف به. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله عز وجل، أن يكون أصل العمل لله عز وجل، يكبر ونيته لله سبحانه وتعالى، يصوم ونيته لله عز وجل، ولكنه في أثناء صلاته، في أثناء الصلاة طرأ عليه الرياء أو خالط عمله الرياء، فما حكم عمله؟ وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم قال أن العمل إذا دخله الرياء بطل، فإن كان متصلا بطل كله، وإن كان منفصلا بطل الجزء الذي خالطه الرياء، وبهذا قال جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن الذي يحبط من هذا، أن يحبط من هذا الجزء الذي خالطه الرياء، الجزء الذي خالطه الرياء، فإن عاود الإخلاص، إن عاود الإخلاص وعاود النية لله عز وجل فإنه يثاب على بقية عمله. وهنا لا بد أن ننبه أن الذي يطرأ عليه الرياء له حالتان: إما أن يكون نزغ شيطاني فيدفعه ويتعوذ بالله من شره ولا يسترسل معه، فهذا لا يضره ما طرأ وعمله صحيح ولا يحرم الأجر ولا يبطل ثوابه. الحالة الثانية أن يطرأ الرياء ويسترسل معه، يطرأ الرياء ويسترسل معه ويتحسنه أو يتزايده فيمضي فيه، فإن عاود لعمله الصالح قبل أن يفرغ من عمله هذا فإنه يثاب على ما أخلص فيه ويأثم على ما راء فيه، على ما راء فيه. إذن العمل الذي يطلع الرياء إن كان من أصله بطل، وإن كان في أثنائه فالصحيح من أقوال أهل العلم إذا استرسل معه وتزايده أنه يبطل الجزء الذي خالطه الرياء. أما العمل المنفصل الذي لا ينبني آخره على أوله وعمله يتبعض، فنقول أن الرياء يبطل الجزء الذي خالطه، يبطل الجزء الذي خالطه الرياء. رجل تصدق بعشرة ريالات، العشرة ريالات الأولى أراد بها مدح الناس، ثم أخرج عشرة أخرى وتصدق بها لله عز وجل، نقول الأخرى لا تبطلها الأولى، فنيته الفاسدة لا تبطل نيته الصالحة، لا تبطل نيته الصالحة. فالأعمال التي ينفصل بعضها عن بعض نقول الرياء إذا خالطها فإنه يبطل الجزء الذي داخله الرياء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأفادنا هذا الحديث أن كل عمل ليس وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن وفق عمله أن يكون مخلصا لله عز وجل فيه، فإذا لم يقع الإخلاص فإن عمل صاحبه مردود عليه. ومن ذلك رحمه هريرة الذي سيأتي معنا أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أي أن عمل المشرك المرائي لا يقبله الله عز وجل، والجزء الذي خالطه الرياء يرد على صاحبه. وإذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المسألة الأخرى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبته ظاهرة وبينة وواضحة، فإن هذا الكتاب قائم على توحيد العمل لله عز وجل وعلى تحقيق الإخلاص والتوحيد لربنا سبحانه وتعالى، لا من جهة الأقوال ولا من جهة الأفعال ولا من جهة الاعتقاد أن يكون العبد عمله خالص لله عز وجل، والمرائي قد أشرك بالله عز وجل بنيته وقد أشرك بالله عز وجل في فعله بل في قوله أيضا، فقد يذكر الله عز وجل ويكون قصد بذكر الله عز وجل أي شيء، أن يحمد وأن يقال فلان كثير الذكر لله عز وجل، أن يصلي فيطلب من هذه الصلاة أن يحمده الناس، أن هذا الرجل يخشع في صلاته ويبكي ويطيل القنوت والقيام فيحبط عمله بهذه النية الفاسدة، قد يدخل في أصل نيته وذلك يتعلق بالقلب فيصلي ثم لا يظهر من عمله شيء إلا أن نيته لغير الله عز وجل، نيته لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب مناسبته أن الرياء مما ينافي التوحيد، إما ينافيه من أصله أو ينافيه من كماله الواجب. متى ينافي الرياء التوحيد من أصله، أن يكون مشركا خارجا من دائرة الإسلام؟ إذا كان الرياء في أصل التوحيد نطق بالشهادتين لأجل أن يعصم دمه وماله، نقول هذا نطق بالشهادتين لا يدخله في دائرة الإسلام. الحالة الثانية أيضا ذكرت حالة أخرى وهي إذا رأى فيما لا يصح الإسلام إلا به، كان لا يصلي إلا مراءات، الحالة الثالثة حال من؟ حال المنافقين الذين أعمالهم كلها لغير الله عز وجل. المنافق صلاته وصيامه وأعماله كلها لمن؟ إنما يريد بذلك أن يحفظ دمه وماله، فيكون بهذا الفعل قد أشرك بالله الشرك، قد خرج من دائرة الإسلام وهو منافق. النفاق الأكبر الذي يجعله خالدا مخلدا في نار جهنم. إذن هذا الرياء يكون منافيا للتوحيد من أصله. أما الرياء الذي هو دون ذلك فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. فالذي يصلي نافلة مثلا وعرض عليه في صلاته نظر أحد أهل الفضل أو نظر وأحد أقاربه أو نظر أحد من يعظمه فأخذ يزين صلاته، أخذ يزين صلاته لهذا الرائي، نقول هذا قد راء في عمله وقد أشرك، وقد أشرك في هذا العمل غير الله عز وجل. وعلى التفصيل السابق يبطل أي شيء من صلاته الجزء الذي خالطه الرياء، فإن عاود إلى صلاته مخلصا لله عز وجل أثيب على ما بقي منها وأثيب على أول عمله الذي أخلصه لله عز وجل. نقول هذا مرائي وينافي، وفعل هذا ينافي كمال التوحيد الواجب. المسألة الأخرى، الرياء يدخل في الأعمال التي يتعبد لله عز وجل فيها، أما في العادات أو في الأمور المباحة أو ما يتعلق بالأعمال الدنيوية فنقول لا يكون المرائي فيها منافيا للتوحيد، لا يكون المرائي فيها منافيا للتوحيد. مثلا لو رأى إنسان بشجاعته وقوته ورأى أيضا بوجاهته ورأى أيضا مثلا بماله نقول هذا من متاع الدنيا، ولكنه يعاب على أي شيء؟ على عجبه، إذا أعجبه ذلك أو أصابه بكبر وغرور فإنه يحرم من هذه الجهة. أما إذا رأى أراد أن يظهر الناس أنه ذا مال أو أراد أن يظهر الناس أنه صاحب شجاعة وكرم وهذا من الأمور المباحة فنقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إن سلم من العجب ومن الفخر والخيلاء أو ما إن سلم من شيء محرم. أما في مقام أنه يرائي بأمور الدنيوية نقول هذا يدور في حكم المباح. إنما الرياء يدخل أي شيء في الأعمال التي يتقرب بها لله عز وجل. فمن رأى في عمل يتقرب فيه لله عز وجل فإن هذا يكون مرائيا مشركا الشرك الأصغر، مرائيا مراقعا للشرك الأصغر. المسألة الثانية، يقسم أهل العلم الشرك الأصغر إلى قسمين، إلى رياء وإلى سمعة. والرياء أصله من المراءة، سمي الرياء رياء لأن العامل يظهر عمله ليراه الناس، ويقصد بهذه المراءة أن يراه الناس المدح والثناء. هذا يسمى مرائي، وهو أن يظهر العمل الذي يتعبد به لله عز وجل، يظهر صلاته، يظهر صيامه، يظهر صدقته بطلب المدح والثناء، هذا يسمى مرائي. التسميع هو أن يسمع بعمل فعله، صام أمس أو صام قبل أيام ثم أخذ يحدث من باب أن يمدح، أنا صمت أيام البيض أو صمت يوم الاثنين والخميس أو صمت يوم وأفطرت يوم لأجل يمدحه الناس، نقول هذا مسمع، وقد جاء في صحيح البخاري من رأى الله به، ومن سمع الله به، أي أن الله يفضحه، أي أن الله سبحانه وتعالى يفضحه على رؤوس الخلائق، ويقال اذهبوا إلى من كنتم تعملون لأجلهم فانظروا هل تجدون ما تطلبون. فهذا هو الرياء وهذا هو السمعة. مسألة أيضا، هل كل عمل يظهره العبد يكون رياء؟ نقول مرد ذلك إلى النية، ليس كل عمل يظهره العبد يكون رياء، وإنما رد ذلك إلى النية. فقد يظهر الإنسان عمله ويثاب، يظهر عمله ويثاب. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فقد يبدي المسلم صدقته بمقصد أن يقتدي به الأغنياء وأن يقتدي به الناس فيتصدقون مثل صدقته، فهذا يثاب على نيته ويثاب على ما أظهر من عمله. قد يظهر صلاته ويرائي الناس بها من جهة أن الناس يرونه، ومقصد بذلك أن يحسن الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبرز للناس ويصلي على صفة صلى الله عليه وسلم من باب أن يعلم الناس وأن يتعلم الناس صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا يثاب على إظهار عمله وعلى إظهار صلاته. إذا المرد في النية، المرد في الرياء مرد لأي شيء؟ إلى النية، المرد في ذلك إلى النية. فقد تظهر عملك وتثاب على الإظهار، وقد تظهر عملك وتذم على إظهاره وتكون مشركا الشرك الأصغر، فالمرد في ذلك كله إلى النية. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. قال بعد ذلك عندما ذكر مثل هذا، قال: والدليل على هذا المسائل ذكرناها قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى فيها إثبات بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر لا يضر ولا ينفع، وأنه لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله عز وجل، وأن ذلك في حال حياته، حال حياته قد يكون من القدرة ما يستطيع معها أن يدفع وأن يرفع وأن ينفع فيما هو مقدوره صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله له، أما بعد موته فهو ميت صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يدفع شيئا ولا أن يرفع شيئا ولا أن ينفع ولا يضر صلى الله عليه وسلم، فسؤاله ودعاؤه من الشرك لك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر كسائر البشر، يأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، ويعتريه ما يعتري البشر من الأمراض والأسقام، بل هو صلى الله عليه وسلم قد سحر وقد شفاه الله عز وجل، وأصابه المرض وكانت تصيبه اللأواء والصداع صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء لبشريته صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما يزعم الصوفية أنه إله وأنه يدعى ويستجيب لنفع نفسه بدفع مرض نزل به أو كشف بلاء حل به صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى يبين أنه بشر لا يملك نفعا ولا ضرا. المسألة الثانية قوله هنا: إنما إلهكم إله واحد، وفي هذا تقرير لتوحيد الله عز وجل وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى، وأن كل آلهة سواه فهي باطلة، ومن اعتقد أن هناك إلها مع الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر من جهة ألوهيته ومن جهة ربوبيته أيضا، فهنا قصر الألوهية على من؟ على الله عز وجل. المسألة الثالثة معنى الرجاء الذي يحمد صاحبه ما ذكره هنا، وهو: من كان يرجو لقاء ربه، وهذا رجاء الصادقين، فليعمل عملا صالحا. فأفادنا أن الرجاء الذي يخلو من العمل ليس برجاء، لأن أقسام الناس في هذا المقام منهم من يؤمن شيئا ولا يعمل في تحصيله، فهذا مغتر وليس براجي. رجاء المغترين ورجاء التائبين ورجاء الصادقين. أما المغترين فهم أولئك الذين يؤملون ويرجون ولا يفعلون ولا يأخذون أسباب النجاة. رجاء التائبين هم أولئك الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي ثم أعقبوا ذلك بالتوبة والاستغفار، وهم مع هذه التوبة ومع هذا الاستغفار يرجون أن يقبل الله توبتهم وأن يغفر لهم، فهذا رجاء التائبين. القسم الثالث رجاء الصادقين، وهو الذي يعمل صالحا ويخلص لله عز وجل ثم يرجو أن يتقبل الله منه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنهم يعملون الصالحات وقد جمعوا مع إحسانهم ومع عملهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة وهي الشاهد: فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح، العمل الصالح هو ما كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح وما كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما كان صاحبه مخلصا متبعا، ما كان صاحبه على إخلاص لله عز وجل في عمله وعلى وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك قال الفضيل بن عياض: من كان فليعمل صقال ما كان أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، هذا هو العمل الصالح، ما كان خالصا صوابا فإنه يسمى عملا صالحا. وعلى هذا اشترط أهل العلم للعبادة والعمل الصالح شرطان: الشرط الأول أن يكون العامل بعمله مخلصا لله عز وجل ولا يكون عمله لغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على جري سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع عملا لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك فإن عمله يقبل منه. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. المسألة الخامسة في هذه الآية قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا قوله ولا يشرك هذا نهي، وهو معنى وهو من الإشراك، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلمة أحد جاءت بعد النهي، والنكرة جاءت بعد النهي أفادت العموم. فهنا عمومان: العموم الأول في قوله ولا يشرك، ومعنى لا يشرك أي لا يشرك الشرك الأكبر ولا يشرك الشرك الأصغر، هذا عام، فلا يخص أو لا تخص هذه الآية بالشرك الأكبر. فقوله ولا يشرك هذا نهي عن جميع صور الإشراك، والإشراك يدخل فيه الأصغر ويدخل فيه الأكبر. وفي قوله أحد في المشرك به وفي نوع المشرك به، فالله سبحانه وتعالى نفى أي أحد، والنكرة عندما نكر كلمة أحد وجاءت في سياق النهي أفادت العموم، فيدخل في ذلك الملائكة، ويدخل في ذلك الرسل والأنبياء، ويدخل في ذلك الأولياء والصالحين، ويدخل في ذلك الأحجار والأشجار. وهذه الآية مثل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأفادت هذه العمومات أن الله لا يشرك به غيره ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. فهذا هو المناسبة لهذا الباب قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أشرك بعبادة ربه أحدا لم يحقق التوحيد الذي أوجبه الله عز وجل. فإن كان وقع بالشرك الأكبر فإن توحيده من أصله قد انتفى وانتقض، وإن كان وقع بالشرك الأصغر فإن توحيده الكامل الذي هو واجب عليه قد نقص ونفي. فلا يسمى الذي وقع في الشرك أنه حقق التوحيد، وإن كان معه التوحيد المطلق، وإن كان معه مطلق التوحيد لكن ليس معه التوحيد المطلق. من الناس من معه التوحيد المطلق، ومن الناس من معه مطلق التوحيد، معه أصل الإيمان، أصل الإسلام، أصل التوحيد، لكنه واقع في شيء ينافي كمال التوحيد، إما ينافيه من كماله الواجب أو ينافي من كماله المستحب. أما إذا فعل ما ينافي التوحيد من أصله فهذا لا يسمى موحدا، ولا يكون معه لا مطلق التوحيد ولا التوحيد المطلق. هذا المناسب، إذا المناسب قوله تعالى ولا يشرك بغير ربي أحدا، فيدخل في هذا المعنى الرياء. فالمرائي قد أشرك مع الله غيره، المرائي قد أشرك مع الله غيره عندما زين صلاته وعمله له. هنا قد يشكل على هذا المعنى من باب تزيين العمل ما جاء في الصحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عندما استمع له النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول لو أعلم أنك تسمع إلي لحبرته تحبيرا. فهل هذا يدخل في هذا المعنى؟ يقول: لا، لأمور. الأمر الأول أن أبا موسى يقرأ القرآن، والقرآن نفعه علاز ومتعدي. متعدي ولا لازم القرآن؟ متعدي، تقرأه أن فتنتفع به، يسمعه غيرك فينتفع أيضا به. فتحبيره لأجل أن ينتفع السامع، لأجل ينتفع السامع. فكان معنى لحبرته تحبيرا أي جملته وزينته ورتلته على الوجه الذي يجعلك تنتفع انتفاعا أعظم. ويكون هذا من أي شيء؟ من باب نفع السامع، من باب نفع السامع، وهو أيضا مما يؤجر العبد عليه. فكان قوله حبرته تحبيرا أي بالغت في تزيينه حتى أزداد نفعا للسامع. ونفع السامع القرآن يؤجر عليه التالي، يؤجر عليه التالي. الوجه الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سروره وفرحه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا سر وسلم بهذا القراءة وأراد أبو موسى أن يسره بها فإنه يؤجر على هذا السر الذي أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لو أن رجلا يلقي درسا، فلما علم أن هناك من الحاضرين من يحتاج إلى زيادة فهم أو إيضاح، فبالغ في تقريب هذا الدرس وبالغ في تفهيم الطلاب، نقول هذا يؤجر ما يؤجر؟ يؤجر، وإن كان قد غاير العادة التي اعتاد في جميع دروسه. كان يحضر مثلا في درسه بعض الأهل العلم والفضل الذين لهم قدم سبق في العلم، فأراد أن يحبر درسه ويجمله حتى يبلغ الغاية في إفهام هؤلاء وتوضيح الحجج لهم، حتى أيضا لا يعاب ولا يذم ولا ينتقص قدره ولا يوصف بالجهل وما شابه ذلك. نقول أيضا هذا له مقصد حسن. أما إذا قصد بذلك المدح والثناء ولم يكن قصده أن يوصل النفع للسامع أو أن يبلغه شيئا فيه نفع له، فهذا يدخل في الوعيد السابق وهو الرياء. إذن هذا الشاهد من هذه الآية وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحديث رواه مسلم، حيث رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا حديث صحيح. وفي هذا الحديث مسائل، أول مسائله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا اللفظ يسميه أهل العلم الحديث القدسي. والحديث القدسي عند أهل السنة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن ربه. هذا هو الحديث القدسي، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن ربه أي ناقلا ومبلغا قول ربه سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه وتعالى لفظه ومعناه، تكلم الله به لفظا ومعنى. الحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى. فقوله قال الله تعالى نقول هذا هو كلام الله، أنه قال سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا اللفظ قد قاله ربنا سبحانه وتعالى، فلفظه من الله ومعناه من الله. والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الفرق بينهما أن يشتركان ويفترقان. يشتركان أنهما جميعا من الله عز وجل، أنهما جميعا وحي من الله سبحانه وتعالى. ويفترقان أن الحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فمن الله سبحانه وتعالى. الحديث النبوي اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. أما القدسي فلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. إذا الجهة الفرق فقط اللفظ، النبوي اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والقدسي اللفظ من الله سبحانه وتعالى. الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي نقول أيضا يشتركان ويفترقان، يشتركان أنهما جميعا كلام الله سبحانه وتعالى، ألفاظه ومعانيه كلها من الله عز وجل. فالقرآن حروفه ومعانيه وألفاظه هي كلام الله عز وجل، والحديث القدسي حروفه ومعانيه وألفاظه هي كلام ربنا سبحانه وتعالى. أما الفروق بينهما، الفرق الأول أن القرآن معجز بلفظه ومعناه بخلاف الحديث القدسي. الفرق الثاني أن القرآن متواتر بخلاف الحديث القدسي. الفرق الثالث أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. هذه الفرق الرابع أن القرآن لا يمس إلا على طهارة، والحديث القدسي يمس بغير طهارة. أيضا أن القرآن لا يقرأه الجنب، والحديث القدسي يقرأه الجنب ولا حرج عليه في ذلك. هذا بعض الفروق. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. المسألة الثانية فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء. لماذا؟ لكمال غناه. إنما يحتاج الشريك من كان فيه نوع نقص أو فقر، أما ربنا سبحانه وتعالى فله الغنى المطلق، له الغنى المطلق، فهو أغنى الشركاء لكمال غناه. ومن كمال غناه أن من عمل عملا أشرك معه غير الله جل تركه الله كله، ولم يقبل الله عز وجل منه شيئا. وهذا قد يحتج به من قال أن عمل المرائي يبطل كله إذا دخله الرياء، خاصة المتصل. لكن الجواب على هذا أن نقول: من أشرك مع الله غيره في جزء من العبادة فإن الله يترك هذا العمل كله، أي كل العمل الذي أشرك. مثلا لو إنسان أشرك مع الله غيره في جزئية معينة العبادة، يعني أراد المدح وأراد إرضاء الله عز وجل، نقول عمله مردود، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا. إلا في بعض المسائل قد يقع التشريك ولا يبطل العمل، وذلك أن يقع التشريك عرضا والشارع لفت الانتباه إليه أو أومى إليه الشارع. مثال ذلك الذي يقرأ القرآن قراءة ويرقي، يجعله رقية من باب أخذ الجعالة عليه ومن باب أخذ الجعل عليه، وهو أيضا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، نقول تؤجر من جهة القراءة، ولك أن تأخذ أجرك من جهة الرقية. ولكن ليس أجر من كان قراءته ورقيته لله عز وجل مثل أجر من كانت فيه مثل هذه النية. أيضا سرية تغزو في سبيل الله عز وجل فتغنم، فإذا غنمت فإنها تستعجل ثلثي أجرها، ينقص من أجرها ثلثي أجرها إذا تعجلت الأمر الدنيوي، وإذا لم تغنم فإن لها أجرا كاملا عند الله عز وجل. فلو خرج الإنسان وقصد بذلك وجه الله عز وجل، لكن عرض له نية المغنم، نقول ينقص من أجرك بقدر ما عرض ينقص. لكن الذي يعني مثلا أردت شيئا والعمل كله لله لكن دخل ربعها، نقول ربعها لا تثاب عليه، وإنما تثاب على ثلاثة أرباعها. أما إذا خرج لله عز وجل وغنم، تأمل، خرج لله ولم يقصد العرض الدنيا والبتة وغنم، نقول الذي لم يغنم أكمل أجرا من الذي غنم. يعني اثنان خرجا، أحدهما غنم والآخر لم يغنم، نقول الذي لم يغنم أكمل أجر عند الله جل. لماذا؟ لأن الأجر الدنيا الذي فاته يعوضه الله عز وجل له أجرا أخرويا. ولا يعني هذا أن الأول الذي غنم ينقص أجرا، لا، وإنما نقول أن الأول الذي أخذ شيء من الدنيا هذا حظه، والذي فاته يعوض بدل هذا الغنم المغنم الدنيوي أجرا أخروي، فلا ينقص من أجله شيء عند الله عز وجل. إذن هذا الحديث معنى أنا أغنى الشركاء أن الله له الكمال المطلق والغنى المطلق الذي يستغني عن كل عمل يشرك فيه العبد مع الله عز وجل، ولو كان هذا العمل شيئا يسيرا فإن الله يتركه كله، سواء كان قليلا أو كثيرا، يسيرا أو عظيما، فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى ويرده على ذلك المرائي، وهو آثم إذا كان ذلك العمل آثم ويعاقب إذا كان عمله واجب. أما إذا رأى في أمر مستحب أو في أمر ليس بواجب فإنه يأثم من جهة مراءاته، أما العمل فلا يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. توضيح ذلك: رجل رأى في سنة الظهر، نقول لا يؤجر على هذه السنة ولا يثاب عليها ولكنه يعاقب على نية الرياء. لكن رجل رأى مثلا في أمر واجب، في صدقة واجب، زكاة، ورأى فيها، نقول يأثم من جهة الرياء ويعاقب على ترك الزكاة. واضح؟ ويعاقب على ترك الزكاة، هي الأمر الواجب. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أو من نظر لما يرى من نظر رجل، أو لما يرى من نظر الرجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد. وهذا الإسناد فيه علتان: العلة الأولى في كثير بن زيد، وقد وقع فيه اختلاف، منهم من يحسن حاله ومنهم من يضعفه ومنهم من يقبله ومنهم من يرده. والصحيح أن كثير بن زيد إذا روى في فضائل الأعمال أو روى ما لم يخالفه غيره أو وافق الأصول فإن حديثه لا بأس به. الأمر العلة الثانية فيه ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، وهذا فيه جهالة وقد قبله بعض العلم. والحديث حيث أن له أصل في ذم الرياء وفي ذم الشرك وهو في يدوه في فضائل الأعمال، فيحسن مثل هذا الإسناد ويقبل، لأن ليس فيه ما ينافي الأصول ولا ما يخالفها، بل الأصول كلها تدل على معنى هذا الحديث. هذا الحديث إذا الحديث نقول إسناده لا بأس به من جهة معناه، ومن جهة أيضا إسناد نقول لا بأس به. قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف علي، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال سمي مسيحا إما من جهة المسيح على معنى ممسوح، وهو على وجه المعنى اسم المفعول، فسمي مسيحا لأن عينه اليسرى أو اليمنى ممسوحة، يعني له عينان أحدهما ناتئة وبارزة وظاهرة والأخرى ممسوحة مطموسة، أحدهما بارزة كأنها كوكب دري والأخرى مطموسة طافية، وقيل الطافية هي البارزة والمطموسة الأخرى. هذا قول. القول الثاني: من سمي مسيحا على من جهة الماسح، على وزن اسم الفاعل الماسح، وذلك أنه يمسح الأرض، وذلك أنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فلا يدخل لا مكة ولا يدخل المدينة. أما ما عداه من الأرض فإنه يطأها جميعا لعنه الله، فسمي بذلك أنه إما على كونه ممسوح على كونه ماسح. الدجال الكذاب المفتري ادعى أول الصلاح ثم ادعى النبوة ثم ادعى أنه رب العالمين لعنه الله، ويتبع خلق كثير معه فتنة عظيمة يفتن الناس بها، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن تبعه أعطي من هذا النعيم الذي يراه الناس نعيما، إما من خبز أو من أرزاق أو ما شابه ذلك، ومن ضرع وغنم وما شابه هذا، ومن خالفه فإنه يقتله أتباعه، فيتبعه خلق كثير. ومع ظهور أمره ووضوح أمره ذلك أنه مكتوب على جبينه كافر، أي كافر، وقد بين الله أمره ووضح الله سبحانه وتعالى شعل لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذر جميع الأنبياء أممهم من المسيح الدجال، وحذره رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين أمره. بل جاء في حديث مسلم: ما من فتنة أعظم منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض أعظم من المسيح الدجال. ففتنته أعظم فتنة، أعظم فتنة تمر على هذه الخليقة وتمر على هذه البسيطة من الفتن الأرضية الدنيوية فتنة الدجال لعنه الله، ومن أطاعه وصدقه فهو كافر مثله، نسأل الله عليه وسلم. وقد أخبر وسلم الطريق الذي ينجو العبد منه، الطريق الذي به ينجو العبد من المسيح الدجال. هناك طرق حسية وهناك طرق شرعية. أما الطريق الحسي في النجاة من الدجال هو أنه إذا سمع به فإنه ينأى عنه، ينأى عنه ولا يأتيه. الطريق الآخر أنه يكون من يسكن المدينة ومكة، فإن الله حافظ أهلها، ومع ذلك يقول ترتج المدينة وتهتز حتى يخرج الله منها كل منافق وكل منافقة، وتنفي المدينة خبيثة كما ينفي الكير خبث الحديد. أما الأسباب الشرعية فاستعاذتك كل صلاة في أدبار الصلاة: أعوذ من عذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال، الاستعاذة بالله من فتنته. الأمر الثاني أيضا أن تسأل الله عز وجل أن يعصمك من فتنته، وأن تدعو الله دعاء الغريق أن ينجيك من فتنته. الأمر الثالث أنك إذا ابتليت وأدركته ورأيته أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإن الله بهذه القراءة يعصمك من فتنته. وأما ظهور ضلاله فهو واضح كما ذكرت، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه دجال وأنه مموه وكاذب، ومع ذلك يتبعه أكثر الناس. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام، يقول: كنت أعجب كيف يتبع الناس الدجال مع أنه أعور العين اليمنى، وعينه الأخرى ناتئة بارزة، وقد كتب الله على جبينه كافر، وهو يدعي الربوبية، ومع ذلك كيف يقول: حتى رأيت في زماني من يقول أنه هو الله ويتبعه الناس، وأنه هو يتبعه الناس. فعلمت أن الناس قد يبلغ بهم الجهل والضلال، ما يصدقون كل مخرق وكل معتوه وكل فاج، وهذا يدل على غلبة الجهل في الناس. وإلا فرعون كيف أطاعه قوم وقال أنا ربكم الأعلى، وهو لا يملك نفعا ولا ضرا، وعبده أهل مصر ودعوه من دون الله عز وجل وجعلوه ربا لهم. هذا الحديث يدل على خطر الرياء وعلى عظيم خطر الشرك. يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. تأمل المسيح الدجال مع عظيم فتنته، هناك شيء أعظم منه يخاف الرسول علينا، ألا وهو الشرك الخفي. ثم بينه: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فهذا خطر على ذلك المصلي أعظم من خطر الدجال، وذلك وذلك لأن الدجال فتنته إيش؟ ظاهرة وبينة وواضحة، يعلمها كل عاقل وكل مسلم أن هذا المسيح الدجال أنه كاذب مفتري. أما الشرك الخفي فقد ينطلي ويظهر على كثير من الناس وهو لا يشعر به. بعض الناس يقوم يصلي وهو يظنه مخلص، وهو في الحقيقة مرائي ومشركا بالله عز وجل. فهذا المرائي، هذا الشرك وهذا الرياء الذي يستمر مع العبد دائما في أقواله وفي أفعاله، أعظم خطرا وأشد خطر العبد من فتنة المسيح الدجال، وذلك أن ذلك فتنته ظاهرة وبينة، وهذه الفتنة وضررها خفي لا يعلمه إلا من وفقه الله عز وجل. وهنا قسق أخبر أنه شرك خفي، ولذلك اختلف العلم في تقسيم الشرك إلى كم ينقسم، فمنهم من قسم إلى ثلاث أقسام، فقالوا شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، ومنهم من قال لا، هو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر فقط، والشرك الخفي قسم منهما وليس قسيما لهما. فيكون الشرك الأكبر قسمان: شرك ظاهر وشرك خفي، وكذلك الشرك الأصغر منهما هو ظاهر ومنهما هو خفي. فهذا الشرك الذي هو الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر أصغر وشرك خفي أصغر. الشرك الخفي هو من يقوم يصلي، أنت لا ترى إلا رجل يصلي الله وتظن وتحسبه أنه يصلي الله، فشركه ونيته خافية على من؟ على المشاهد لكن عند الله غير خافية، فهذا سمي خفيا، بل قد يخفى على المرائي نفسه، فهو يزيي ويأتيه الشيطان أن هذا تؤجر، أن هذا من باب أن يمدح ويثني عليك، ومن باب أنه يمجلك ويقدرك، فيقع في الشرك وهو لا يدري أنه قد أشرك بالله عز وجل. ذلك أحسن ما يقال اللهم في حديث موسى الأشعري وإن كان بسنة ضعف، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فتسأل الله دائما يعصمك الله من الشرك الأصغر والأكبر ومن جميع أنواع الشرك خفيا وظاهرا حتى تموت على التوحيد وتلقى الله جل وأنت سالما من التوحيد. هذا الحديث يدل على أن تزيين الصلاة وإظهارها أنه من الشرك الخفي. ثم قال بعد ذلك في مسائل، الأولى تفسير آية الكهف، وقد وضحنا هذه الآية وهي قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. الأمر في المسألة الثانية، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخل شيء لغير الله، وقد ذكرنا الخلاف فيها، بينا أن الذي يرد هو الجزء الذي خلطه العبد بالرياء، أما الذي أخلص فيه لله بجل فإنه يقبل. وأيضا هذا وعيد شديد أن العبد لا يسترسل مع الرياء ولا يسترسل مع ما تريده نفسه وتهواه، وذلك قال عبد العزيز قال رحمه تعالى لا أزال يحب عتبة الغلام، وعتبة الغلام كان رجل من الزهاد العباد، فقيل له لماذا؟ قال إني رأيت يصلي في مكان أظن لا يراه إلا الله عز وجل. يعني هذا الرجل بحث وذهب ونقر عن مكان يصلي فيه لا يراه إلا الله عز وجل. واحرص دائما أن تكون أعمالك خالصة خفية لا يراه إلا الله. إذا استطعت أن تعمل عملا لا يراه إلا الله، أو استطعت أن تعمل عملا تخفيه، فلا تظهر العمل سلامة لقلبك وسلامة لأعمالك أن يدخلها الرياء. فإذا كان الإنسان يصلي وحده فهو آمن من أن يدخله الرياء، فإذا أمنت الرياء فاحرص أيضا أن تحفظ ديوان عملك من السمعة، فلا تظهر أعمالك بطلب المدح والثناء من الناس، فإذا سلمت من الرياء والسمعة فإن عملك بإذن الله يكون صالحا مقبولا. فهذا الذي خافه أهل العلم، خاف أهل العلم هذا البحر كما قال القيم هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. وأكثر ما يقع فيه الرياء، أكثر من يقع فيه هم الصالحون، أكثر من يقع في الرياء هم الصالحون، وذلك أن الشيطان قد يعجز أن يأتي من باب الشهوات فيأتي من باب الرياء والشبهات، يأتي من باب الرياء والشبهات، فيزين قراءته وصوته حتى يمدح، يزين درسه أو يظهر علمه لأجل يمدح، وهكذا من جميع الأقوال من يقع فيها العلماء والعباد والزهاد لا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. فاحرص أن يكون عملك دائما خالصا خفيا لا يعلم إلا الله عز وجل. ومما يذكر في هذا المقام أن داود بن عبد الله الخويبي كان من أحرص الناس على إخفاء عمله، وكان يجدد نيته دائما، فكان إذا جاء طالب يريد أن يحدثه أخذ يسأله عن بعض مسائل، فيقول أتحفظ القرآن؟ فيقول نعم، فيقول اقرأ علي من سورة كذا، فإذا قال أحسنت، قال تحفظ النحو؟ ثم يسأله في مسائل النحو فيقول أحسنت، ثم يقول أتحفظ الفقه؟ فيسأله في بعض، فيسأله حتى يسأله، ثم يقول والله ليس لي نية، لو كان لي نية لحدثتك، أي ليس لي الآن أخلص فيها لله عز وجل. فلما مات رحمه الله تعالى رؤية قال ما فعل الله بك؟ قال كدت أهلك لولا خبايا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالخبايا تنجي بإذن الله عز وجل. المسألة الخامسة والرابعة، أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي هو خير الشركاء وأغنى الشركاء، لا يقبل عملا أشرك فيه غيره سبحانه وتعالى. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابنا الرياء، وتأمل خوف النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه، خير هذه الأمة أعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، أطهر القلوب قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف رسولنا صلى الله عليه وسلم عليهم من الرياء، فكيف بقلوب تلوثت بالشبهات وتلوثت بالشهوات وتلوثت بالمعاصي والذنوب في زمان تتداعى فيه الفتن من جهة شبهة وشهوة، العيون فيها زائغة والقلوب فيها أيضا مريضة سقيمة، لا شك أننا أحوج أن نخوف ونحذر من هذا الشرك الأصغر، نسأل الله العافية والسلامة منه. المسألة السادسة أنه فسر ذلك بعض أنواعه، أنه فسر بقوله بأن يصلي المرأة لله لكنه يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، هذا ليس هو الشرك الأصغر على كله، وإنما هذه صورة من صور الرياء، وإلا الرياء يدخل في الأقوال، يدخل في الأعمال، يدخل في الأفعال، وهو قد يكون في الصدقة، قد يكون في الصيام، قد يكون في الجهاد، قد يكون في الصلاة، قد يكون في الذكر، قد يكون في العلم، قد يكون في أبواب، بابه باب واسع، يدخل الرياء في كل عمل يتعبد العبد به لله عز وجل. وإنما ذكر هذا الباب المثال ليتضح وليظهر، لأن أمر الصلاة أمر يشترك فيه من؟ جميع الناس ذكورا وإناثا، فقد تشرك المرأة وترائي في صلاته، وقد يشرك الرجل أيضا ويرائي في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويثبتنا وأن يسلمنا من زياغ القلوب ومن الرياء ومن الخيانة والنفاق، إنه ولي ذلك والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من قال يا شيخ إذا دخل عليك في الصلاة يعني تطيع في الصلاة؟ هذه مسألة أخرى، مسألة هل ترك العمل من أجل الناس رياء؟ كما قال القاضي عياض رحمه الله، كما قال الفضيل عياض، قال العمل من أجل الناس شرك وترك العمل من أجل الناس رياء. هذه مقولة قالها الفضيل رحمه الله تعالى. والصحيح أن في ترك العمل الأعمال تنقسم إلى أقسام: عمل يجب إظهاره، يجب إظهاره كصلاة الجماعة وما شابه ذلك من الأمور الواجبة، فهنا يجب أن يظهرها ويجب أن يعمل بها ولو أتاه الشيطان وقال أنت مرائي، فلا يترك هذا العمل. هناك أعمال لا يجب إظهارها كقيام الليل، كالصيام، كما شابه ذلك، فهنا لو أن الرجل كان يصلي الليل ودخل عليه رجل فخشي أن يدخله الرياء، فهل نقول يسلم ويخفف صلاته ويقلل صلاته حتى يسلم من هذا الرياء، أو أنه يطيل ويصلي كما اعتاد أن يفعله دائما؟ من أهل من يرى أنه إذا خشى على نفسه الرياء أنه يخفف هذا العمل، وقد نقل ذلك عن إبراهيم النخعي وكان ينشر القرآن مصحف يديه ويقرأ القرآن، فدخل عليه بعض أصحابه فغطى المصحف كأنه لم يكن يقرأ قبل ذلك. وكذلك عمر بن العزيز رحمه الله تعالى كان يخطب فقطع خطبته مباشرة، قال قد أتاني فزينت لي نفسي عملي فقطعته، خشع نفسه الرياء فقطع هذه الخطبة. جاء أيضا أن مالك رحمه تعالى وأيوب بن أبي تميم السختياني كان يبكي فإذا خشي الرياء يقول الزكام شديد حتى إيش؟ لا يظهر عمله. فالصحيح في هذا المسألة نقول إذا كان الرجل ممن اعتاد قيام الليل وهذه دندنته دائما في بيته وفي خفائه وفي سره، ثم حصل له وانطرى له الظهور، نقول امضي في صلاة ولا تلتفت إلى هذا الرياء. أما إذا كان ليس هذا عادته وخشي أن يدخله الرياء، فنقول من الأفضل في حقك أن تخفف العمل حتى تسمى الرياء. إذا كنت لم تبني العمل مثلا شاء يقرأ القرآن فهذا فخشي يدخل فلا من الناس، نقول الأفضل إذا كنت لا تأمن من الرياء فأغلق المصحف حتى يذهب هذا الرجل، ولا حرج في ذلك. أما قول القاضي قال الفضيل بن عياض أن تركها من الناس الرياء ليس على إطلاقه إلا إذا كان أمر يجب إظهاره وهو أمر واجب، مثل بعض الناس يستحي يكون في مجلس ويترك الصلاة ليس رياء، بعض الناس ليس رياء وإنما أجل حياء، وهذا ليس حياء إنما خورا، يقال فلان ما شاء الله يحافظ على الصلاة أو فلان ما شاء الله يوتر أو ما شابه ذلك، نقول هذا خور وليس هذا باب إنما خور وإنما هو ضعف من هذا الرجل. فالسنة إذا كان الرجال يخشى على نفسه فوات الوتر وكان معصوم يقول قم وصل الوتر ولا تلتفت لهذا الوسواس، فالمرد في ذلك إلى قلب الشخص، فإن علم من قلبه أنه لا يتضرر بهذا الإظهار فنقول لا حرج عليك بذلك. أما إذا خشي على نفسه الضرر فإنه يظهر ما يتحتم إظهاره أو ما يخشى فيه الفوات فإنه يظهر ولا شيء عليه في ذلك. شيخ بالنسبة لأن كيف تخلص من الرياء؟ طبعا الأعمال لا تستطيع طبعا إخفاءها. نعم. مثلا الإمام مثلا الجامعة في الخير في إقامة مثل المسابقات، أو الداعي مثلا قد يحتاج إلى مال لإقامة بعض البرامج، يحتاج إلى إذر عمله. يعني مثل هذه الأعمال فيما بعد يعني قد يسمع ناس يعني يثنون عليه، كيف تخلص؟ هذه مسألة أخرى، يعني الثناء على العامل بعد انتهاء العمل ويفرح بهذا الثناء، نقول كما قال سلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا عمل الإنسان عملا حسنا وظهر عمله للناس فمدع على هذا العمل، هذه بشارة وعاجل بشارته من الله سبحانه وتعالى. الرجل يعمل عمل فيشكره الناس عليه، قال رسول الله تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى، هذه علامة قبول وعلامة رفعة لك في الدنيا، وهي علامة أيضا رفعة في الآخرة. لكن لا يكون مقصده المدح والثناء، هو يعمل لله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى بأعماله. ولذلك نقول أن الرياء مرده إلى القلب، مرده إلى القلب. يصلي اثنان أحدهما يبكي والآخر يبكي، هذا مخلص وهذا مرائي، وجميعا يشتركان في صفة واحدة وفي صلاة واحدة وفي عمل واحد، وبينه من البون ما بين السماء والأرض. فمرد النية إلى مرد الرياء إلى القلب. فأنت قد يعني تظهر عملك والله يعلم لك أنك مخلص. وذلك لا يعني كثير من الناس لا يعني إذا لا يأتيه الوسواس، يعني مثل بعض الناس يأتيه الوسواس يقول أنت رأيت فهل تقضى هذه؟ نقول أما من جهة الفراغ فلا تقضيها، من جهة الفراغ كالصلاة والصيام، ولو جاءك الشيطان وقال أنك رأيت فيها فلا تقضي هذه الصلوات، لأن ذلك فتح باب وسواس. أما في النوافل فإن كان طرى عليه الرياء وعلم أنه مرائي فأراد أن يقضيها ولو مرة واحدة نقول لا حرج. أما إذا كان يعتاد الرياء يقول أنا مرائي فهذا وسواس ولا يلتفت إليه. فالمقصد أن من الأسباب تعين على ترك الرياء، أولا أن يعلم أن الخلق لا ينفعون يضرون، وأنهم لا يملكون شيئا، وأن مدحهم وثناءهم لا يقدمك ولا يؤخرك. إذا قال سهل بن عبد الله التستري المخلص وليتساوى مادحه وذامه، المخلص ليتساوى مادحه وذامه، وإن كان درجة عالية ما قد يصل قد ما يبلغ الناس، لأن من طبيعة البشر أنه يحب من يمدحه، وقد يقع في قلبه كراهية لمن يذمه. لكن هذه صفة تدل على أن الرجل لا يبالي، صلى مدح مصلي ثم هو أيضا مصلي. يعني بعض الناس إذا مدح قام، وذلك إذا رأيت الرجل يحسن في العلانية ما لا يحسن في السر، فهذه دلالة إيش؟ دلالة رياء ودلالة عدم إخلاص. أما المخلص هو الذي يستوي سره وعلانيته، صلى مدح أو لم يمدح، صام مدح أو لم يمدح. الحالة الثانية أن يدعو الله دائما أن يطهر قلبه من الرياء، وأن يسأل الله عز وجل أن يسلمه منه، وأن يستعيذ بالله عز وجل من الرياء صغيره وكبيره، وأن يستعيذ بالله من الشرك ما ظهر منه وما بطن. الأمر الرابع أن يحرص أن يخفي عمله إلا لمقصد، أن يخفي عمله إلا لمقصد، مثل داعية وإمام مسجد أراد أن يظهر أعماله بابا يدعم وأن يقوى هذه المشاعر الخيرية، نقول لا حرج ذلك، والنية ترجع إليه والعمل يرجع إليه إلى النية. ماذا أردت بهذا الإظهار؟ أردت أن يقتدي الناس بي، أردت أن أثمر هذا العمل الصالح وأن يستمر وأن ينتج، نقول أنت مخلص ولست مرائي. أردت بهذا العمل أن تبجل وأن تعظم وأن تمدح ويثنى عليك وأن ترأس في المجالس وأن تصدر، فهذا حظك من عملك، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الأئمة قبل أن يدخل في الصلاة يقول بقرأ آيات الله في رحمة الله وآيات نعم. هذا لا أصل له، هذه الطريقة لا أصل لها، وهذا من الإحداث في دين الله عز وجل. أنت مكلف أن تصلي بالناس، أما تخبر الناس أبقرأ بآيات كذا فهذا لا أصل له، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذا الشيطان في آيات، إذا قرأ آيات الرحمة يقرأها باستبشار، إذا قرأ آيات يعني فيها عذاب يقرأها بقراءة قصد الاستبشار، يعني ما أدري شو يستبشر الصلاة، لكن قد يعني يقرأ بدون بكاء، بدون بكاء، بدون بكاء، يعني الاستبشار التي ببكاء يعني يبكي، عاد هذا يرجع، نقول يرجع نيتي. إذا كان بكاؤه لأجل أن يمدح ويثنى عليه والله ما شاء الله خاشع ورقيق القلب وسريع الدمعة، فهذه نيته هذا عمله. والله إذا قصد لا أنا سأحذر القرآن وسأرتله وسأقرأ آيات أقرع فيها قلوب السامعين وأخوفهم وأقرر الله الجل، نقول أيضا لك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن الإمام الذي يقرأ مثل آيات الوعيد والعذاب ويسمعها الناس حتى يخاف ويهاب، ويقصد بهذا ردعهم عن منكر أو أمرهم بواجب، نقول هو يؤجر من هذه الجهة، يؤجر من هذه الجهة ويثاب عليها، حتى أنه يؤجر من جهة أنه وعظ الناس وذكرهم وعلم الناس شيء من حاجة. أما إذا كان هذه القراءة وهذا الردع وهذه الآيات التي يقرأها حتى يبكي ويمدح على بكائه وخشوعه، هذا مسكين وليس له من عمله إلا ما نوى. صلى الله عليه وسلم. لو تباك يا شيخ أجد مقصد الحسن ترك قلوبهم ورد، لكن ليس بالصلاة. اقرأ الحديث جاء حديث ابن براوي قال اقرأ القرآن في حزم، وجاء أيضا بحديث في ضعف إذا قرأت القرآن فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، حيث منكر لا يصح. لكن معك لو قرأ بهذا المقصد أنه حاول أن يحضر دمعته، حاول أن يحضر أن يستخشع قلبه، وأراد بذلك أن ترق قلوب من خلفه، نقول لا حرج ذلك ويؤجر على هذه النية، لكن لا يتكلف، لا يتكلف شيء يشق على المأمومين وعلى المصلين خلفه. بعض الناس يعيد الآية 100 مرة عشان يبكي، وهذا ما يصح. ليش؟ الناس وراك ينتظر وتنتهي، قاعد يعني في بيتك صل على كيفك، أطل وردد وافعل ما شئت، لكن مع الناس اقرأ ردد آية مرة، يعني كما جاء بعضهم كان يردد الآية مرة مرتين لا حرج في ذلك. أما يجلس 10 مرات يرجع من عيدها مرة ثانية ثم يرجع عيدها مرة ثانية حتى إيش يريد؟ إيش يريد؟ أن يبكي. نقول لا تبكي، ولا يلزم أيضا أن تبكي. والقرآن وعظ وزجر، ليس البكاء الوعظ وزجر أي شيء، بالامتثال، بالامتثال. فمن الناس من لا يبكي لكنه خاشع رقيق القلب، رقيق منكسر، منكسرة النفس ومنكسر قلبه لله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.